التي يرمى بها كذبا وزورا من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك. ثم أورد في هذا هذه الآيات الثلاث وهكذا كذلك هذين الحديثين. أما وجه الاستدلال بالآيات الثلاث أن الآيات جاءت في حق بعض من ضل من أهل الكتاب ومن تابعهم ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمعناه أن المذكور منهي عنه وأنه من عبادة الأوثان. فإذا وجد في أمة من الأمم فهو دليل على أن عبادة الأوثان قد وجدت فيها، وهذا يتأكد مع قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقد وقع تحقيق ذلك إذ وجدت هذه المعاني المذكورة في الآيات في هذه الأمة، أي في زمن المؤلف، وهو بهذا يثبت أن عبادة الأوثان قد وجدت ووقعت. أما الآية الأولى فالشاهد في قوله سبحانه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ومعنى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم ممن بعث فيهم رسول وأنزل فيهم كتاب وكانوا أهل دين، ومع ذلك وهم يدعون الإيمان وقع فيهم الشرك، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وفسر الجبت والطاغوت بتفاسير كثيرة سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها في الشرح والمسائل. ومن هذه التفاسير عبادة الأوثان، فقيل السحر وقيل الكهنة وقيل كل معنى صار فيه صرف العبادة لغير الله من الشرك الأكبر ووسائله. والطاغوت أحسن ما فسر فيه كل ما جاوز العبد فيه حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا وجد هذا في حق أهل الكتاب وهم أهل دين وفيهم نبي، يعني بعث فيهم نبي وأنزلت إليهم شريعة، فلماذا لا يقع في هذه الأمة؟ ما المانع أن لا يقع في هذه الأمة؟ ويزداد هذا تأكيدا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أبي سعيد جاء معنا عن أبي هريرة لتتبعن سنن من كان قبلكم. والآية الثانية كذلك قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والشاهد أن هؤلاء هم من أهل الكتاب وأهل دين وليسوا أهل شرك، ومع ذلك بعد نزول الدين وإقامة التوحيد فيهم عبدوا الطاغوت. فما المانع أن يكون كذلك في هذه الأمة بعد انتشار الدين ووجود التوحيد يقع فيها مرة أخرى الشرك ويعبد الطاغوت؟ وهذا يتأكد ما حديث أبي سعيد ومعناه في حديث أبي هريرة لتتبعن سنن من كان قبلكم، ومع الحديث الآخر الذي أشار إليه حديث ثوبان. وهكذا كذلك الآية الثالثة والشاهد فيها أن الله عز وجل ذكر عن بعض أهل الكتاب وهم ممن كذلك كانوا على توحيد وأنهم غلبوا بغلبة السفهاء حتى اتخذوا المساجد على القبور، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ومن جهل بعض عباد القبور والمتصوفة استدلوا بالآية على جواز البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وقالوا هذا في كتاب الله فهو دليل على جوازه ومشروعيته، وهذا من الفهم السقيم والجهل العظيم بدين الله وشريعته، بل وبلغة القرآن، فإن أمثال هؤلاء فسروا الشيء بنقيضه. الآية في سياق الذم لا في سياق المدح، فإن الغلبة هي للسفهاء وأهل الجهل ورعاع الناس الذين هم أكثر أهل النار، والذين قال الله عز وجل عنهم وقليل من عبادي الشكور، فأمثال هؤلاء هم الذين غلبوا واتخذوا المسجد أو المساجد على القبور. وأما أهل التوحيد فإنهم لا يرضون بهذا. ولا يخفى على أجهل الناس فضلا عمن عنده شيء من العلم أن الغلبة في المجتمعات هي لأهل الجهل وليست لأهل العلم، وأنها للرعاع والعامة وليست لأتباع الأنبياء. فالآية سيقت مساق الذم لا مساق المدح. ولو قدر أنه أقر مع أنه ليس فيه ما يشعر الإقرار لصار هذا منسوخ بالأدلة الصحيحة الصريحة مما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من التحذير من اتخاذ القبور مساجد، فكيف نترك ما جاء صريحا عن نبينا عليه الصلاة والسلام ونتمسك بالمحتمل المشتبه الذي لو تنزل وقيل أنه ليس على وجه الذم ذكر لقيل أنه ليس فيه مدح ولكن فيه سكوت وإقرار، ولا يصح الاستدلال بمثل ذلك، وعندنا ما هو صحيح صريح في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فالأدلة الواردة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد بلغت مبلغ التواتر، فقد روي عن أكثر من 6 من الصحابة معنى قوله لعن الله عز وجل المتخذي قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، جاء معنا في حديث عائشة وحديث كذلك ابن عباس وأبي هريرة ومعض أزواجه وجندب ابن عبد الله وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، غير المراسيل الكثيرة التي رويت والموقوفات، فضلا عن الأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد بمعاني متنوعة تدل على هذا المعنى أو بألفاظ مختلفة متنوعة تدل على هذا المعنى. وأما حديث أبي سعيد فوجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أخبر أن هذه الأمة ستتابع طرق من كان قبلنا حتى أنهم يتابعونهم بما دق وصغر فضلا عما كبر، حتى قال حذو القذة بالقذة، يعني ولو شيء يسير سيوجد في هذه الأمة من يتابعها في ذاك اليسير، حتى ولو كان شيء فيه صعورة وصعوبة كجحر الضب، وجحر الضب معروف، الضب إذا فعل جحرا يفعل له أخراق كثيرة والتفافات في الأرض متعددة، ومن الصعب أن يصل الإنسان إلى الضب وهو في جحره الذي قد جعل له متاهات، ومع ذلك من باب تأكيد مبالغة وجود المتابعة في هذه الأمة لمن ضل من اليهود والنصارى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخله أناس من هذه الأمة تقليدا ومتابعة لمن ضل من الأمم السابقة. قالوا اليهود والنصارى رسول الله، قال فمن، يعني من إلا هم. وفي حديث أبي هريرة فارس والروم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فدل على أن هذه الأمة ستتابع من ضل ممن سبقنا ومما وقعت فيه الأمم السابقة عبادة الأوثان، وهذا من أعظم ما وقعت فيه، وهكذا كذلك وقع في هذه الأمة. كما أنه حق نصدق الحديث بما جاء، كذلك الواقع يثبت ذلك. فما نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا ودونه العلماء قديما وحديثا في كتبهم، فكل ذلك شواهد حق تدل على أن هذه الأمة وقع ويقع فيها الشرك وتعبد فيها الأوثان. وأما حديث ثوبان فوجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الساعة لا تقوم حتى يلحق حي من هذه الأمة بالمشركين، وحتى تعبد فئام من هذه الأمة الأوثان. وقوله الأوثان يشمل كل ما يعبد من دون الله، سواء قبور أنبياء أو صالحين، أو كانت أحجار أو أشجار أو غير ذلك، حتى ولو أصنام. والحديث كما أشار أصله في صحيح مسلم، والزيادة خارج الصحيح، وقد صححها جماعة من أهل العلم، وبعض أهل العلم انتقد هذه الزيادة، لكن معناها صحيح بالجملة، تؤيده نصوص كثيرة وأحاديث أخرى هي بمعنى ما جاء من فقرات وجمل في هذه الزيادة. ومن هذا الذي يؤيده في هذه الفقرة خاصة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح مسلم، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، يعني مؤخرات نساء دوس حول ذي الخلصة، ومعناه أن الشرك يعود في هذه الأمة في آخر الزمان، حتى أن النساء وهم أكثر من يوصف بالجهل وأسرع من يقع في الشرك يطوفون حول هذا الوثن الذي يعبد من دون الله. طيب، نقف عند هذا الحد ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول ما حكم قراءة القرآن في المقبرة من غير قصد لأصحاب القبور؟ الأولى عدم فعل هذا، حتى ولو أراد التصدق على الأموات، على أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يصل للأموات قراءة القراء لعموم قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وكل هذه الثلاث من عمل الإنسان، فمع هذا فكذلك يفتح ذريعة للشرك في قراءة القرآن في المقابر، مما يكون به فتنة لأناس آخرين. حتى ولو قال أنا أريد أن أتعظ بالقراءة لنفسي، يقال له اقرأ القرآن في المسجد. ويؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فدل أن المقابر لا تقرأ فيها، لا يقرأ فيها القرآن، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل البيوت مقابر فتهجر من قراءة القرآن، ومعناه أن المقابر ينبغي أن تهجر من قراءة القرآن. فما يفعله بعض العامة من أخذ مصحف ويقرأ بجانب القبر الذي هو قريب له سواء أب أو أخ أو أم أو ابن أو غير ذلك، هذا خطأ مع ما فيه من ذريعة الشرك. والحديث كما ترون ينهى عن مثل هذا. يقول: رجل أدى الزكاة فأرسل رجلا ليوزع الزكاة، وصاحب المال لا يريد أن يذكر اسمه خشية السهو السمعة والرياء، وفي نفس الوقت هو يخشى أن يقال فلان لم يخرج زكاة ماله، ماذا الأفضل له؟ إذا كان هناك من سيحاسبه في هذا فيبين ويجاهد نفسه بالسمعة والرياء، وأما إذا كان المسألة فقط كلام وحديث الناس فلا يبالي ويحرص على ما عند الله سبحانه وتعالى. على أن أهل العلم بيّنوا أن الأفضل للمرء أن يجمع بين السر والعلانية، ويقدم السر ويكثر منه، ويجعل العلانية قليلا وأحيانا لأجل مثل هذا المعنى الذي ذكره السائل، ولأعظم منه وهو أن يسن سنة حسنة في الناس. فبعض الأحيان بعض الصدقات تحتاج إلى تعاون، فكون الإنسان يتصدق ولا بد أن يظهر في مثل هذا الذي يكون معلن، يكون حاثا لغيره أن يتعاون ويشارك في هذه الصدقة. ولهذا جمع الله عز وجل صدقة السر والعلانية في أكثر من آية، ولكن قدم السر على العلانية. يقول: ما الجمع بين هذه الأدلة؟ جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحديث: يفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الأمور الدينية، وجاء في الصحيحين عن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. الحديث: وفي الحديث أن المجتهد بين المصيب والمخطئ فيؤخذ قول ويترك، وبين هناك قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الآية. الجمع بين هذا أنه لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله وحي، ومنه ما لم ينزل عليه وحي لكنه يجتهد فيه عليه الصلاة والسلام، ويقر بالوحي، يقر في اجتهاده على الوحي، وما لم يقر ينزل فيه عليه الصلاة والسلام ما يصحح به ما لم يقر عليه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إلا ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، يعني أنه كذلك دخل في عموم الوحي، وقد علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمومات الأدلة. يفهم أنه يقول ذلك بما علمه من العلم في هذا الباب، حتى استدل العلماء بهذا الحديث على العمل بالعموم، وأنه مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا يفسر ما جاء في حديث ابن عباس وغيره أن جبريل كان يدارس القرآن في كل رمضان مرة، فلما كان رمضان الذي توفى فيه دارسه فيه مرتين. فالمدارسة فيها التوضيح لأحكام القرآن وغير ذلك من العلم الذي يعلم الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام بجبريل. والله تعالى أعلم.